بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثامن بعد الأربعين من ليلة السبت 20 من شهر ذي القعدة الحرام 1425 هجرية، الموافق 1 من يناير 2005 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق الحديث عن المعتزلة، نشأتهم وأهم ما يتسمون به واعتمادهم على العقل كليا في معرفة حقائق الأشياء، حتى إنهم وصلوا بهذا العقل إلى درجة من الغلو، فجعلوه يحكم على الأشياء حسنها وقبيحها، وهو مبدأ التحسين والتقبيح العقلي عندهم. فما رآه العقل حسنا فهو حسن وإن خالف الشرع، وما رآه العقل قبيحا فهو كذلك وإن وافق الشرع. وبينا أصولهم الخمسة، ثم بينا الضوابط التي وضعها العلماء لاستخدام العقل، وأهمها ألا يستخدم هذا العقل في الأمور الغيبية. أمور الغيب لا نعرفها إلا عن طريق الوحي كتابا وسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك لا مجال للعقل فيها. وكذلك إذا تعارض هذا العقل مع النقل قدم النقل الصحيح على العقل، وإذا لم يفهم العقل حكمة من حكم العبادات فعليه أن يردد هذه المقولة التي حفظناها: إن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. وبينا في نهاية اللقاء صور الفكر الاعتزالي في عصرنا الحالي، حتى نكون على حذر مما نقرأ أو مما نسمع. وده الهدف من مثل هذه اللقاءات، أن نصحح عقائدنا وأن يتبين لنا الغث من السمين والخطأ من الصواب، والهدى من الضلال، والكفر من الإيمان. وكان يمكن أن نكتفي بالحديث عن المعتزلة في اللقاء السابق، كما اكتفينا بالحديث عن الخوارج في لقاء، والشيعة في لقاء آخر. لكن لهذا الفكر الاعتزالي مظاهر أخرى وعبارات ومصطلحات حديثة تتداول فيما بيننا، نقرأها نسمع عنها، فكان لابد من الإحاطة بهذه المصطلحات والتعبيرات والكلمات والمقولات لنعرف أيضا جذورها وما ترمي إليه وما تهدف إليه، وهل هي متفقة مع الشرع أو مختلفة معه. من هذه المصطلحات إجمالا ثم إلى التفصيل: التجديد والمفهوم منه، وقد تحدثنا عنه في اللقاء السابق. الإبداع، التنوير، التحرر الفكري، العقلانية. فالمصطلحات بنسمعها الآن وتتردد، فما المراد بهذه المصطلحات وأصلها إيه وما الذي تهدف إليه؟ المصطلح الأول اللي هو الإبداع. ما معنى الإبداع أصلا؟ الإبداع هو إيجاد شيء مسبوق بعدم، إيجاد شيء سبقه عدم، يعني لم يكن موجودا قبل ذلك. ومن ذلك قول الله تعالى عن ذاته الشريفة بديع السماوات والأرض، يعني هو الذي أنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق، بل لم يكن هناك سماوات ولا أرض، يبقى هذا هو الإبداع في الأصل. وده يختلف عن الصنعة أو الصانع. الصنعة أو الصنعة أن الإنسان يأتي بمادة موجودة فيخلق أن يخترع منها شيئا. والله تعالى أيضا وصف بأنه أحسن الصانعين، يعني هو بديع السماوات والأرض، أوجدهما على غير مثال سابق، وصنع سبحانه وتعالى أيضا كما يصنع بعض الخلق أشياء من مواد موجودة. فالإبداع أعظم وأهم من الصنع. حتى لما صنعوا أخذوا المواد التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في أرضه وبحاره وصنعوا منها ما صنع. أيضا بوجه عام يقال إن الإبداع هو استحداث عمل أو فكر أو ابتكار، يعني أحدث صاحبه، أوجد صاحبه عملا معينا، فكرا، ابتكار، لإيه؟ لمشاكل، حلول لمشاكل كانت موجودة فأوجد هذه الحلول، يقال عنه أنه مبدع لأنه أوجد حلولا لهذه المشاكل. عرف أيضا بأنه أساليب جديدة للتعبير، أساليب جديدة يعني لم تكن معروفة من قبل للتعبير، تعبير أدبي أو تعبير فني، كل هذا تحت بند الإبداع. ده أصل الإبداع. لكن الإبداع في التفكير العلماني والعلمانية عندما نسمعها نضع قبالتها كلمة اللا دين، علمانية يعني لا دين، حتى برضو لا نستهوين أو تستهوين مثل هذه الكلمات. في العولمة أن العالم كله يخضع لأمور معينة كما هو حاصل الآن، حتى في المأكولات والمشروبات والملبوسات والأفكار والآخر، دي تبقى عولمة. علمانية يعني معناها لا دينية، لا دين. فالمقصود بالإبداع في هذا المصطلح العلماني اللاديني التخلي عن العقائد الدينية والهدي الرباني، ده المقصود به. إن ده عاوزين إبداع وعاوزين أدب مبدع وعايزين قصص مبدعة إلى آخره، معناها التخلي عن الهدي الرباني وعن العقائد الدينية. وقد تأثر بذلك الفكر اللي هو الفكر الإبداعي المستغربون، مستغربون زي ما نقول المستشرقون، مستشرقون يعني درسوا العلوم الشرقية، عاشوا في الشرق، فالمستغربون أيضا درسوا وتأثروا بالغرب، يعني المستغربون هم المقلدون للغرب من أبناء المسلمين، فنادوا بنبذ الإسلام، ترك الإسلام عقيدة ومنهجا، وهو شرط في الإبداع والرقي. عشان نترقى ونبدأ نسيب بقى، نترك الأشياء الموروثة والعقائد والمناهج التي عفى عليها الزمن والعياذ بالله كما يقولون، حتى ننطلق إلى آفاق من الإبداع وإلى فكر وتعبير رحب لا يقف أمامه أي حاجز من الحواجز. الحقيقة في ظل الإسلام أنه لا تضاد ولا تناقض بين الاتباع الصحيح لدين ربنا وعقيدتنا وبين الإبداع، ليس هناك تناقض، لكن شريطة هذا الإبداع أن يكون في إطار هذا الدين، في إطار العقيدة، في إطار الخلق، بل إن العلاقة بينهما طردية مضطردة، يعني لو فهمنا الدين الصحيح الفهم السوي المعتدل لساعدنا ذلك على الإبداع، بمعنى إيجاد الحلول للمشكلات الموجودة بيننا، التخلي عن أمور الجهل والخرافات وما إلى ذلك، حتى ننطلق نحن من واقع هذا الدين الصحيح. والتاريخ الإسلامي خير شاهد على هذا، عندما اتبع المسلمون دينهم وعقيدتهم تمسكوا بها أبدعوا في كثير من الأمور، ومعظم العلوم يعني كان للإسلام النصيب والمسلمون النصيب الأعظم فيه. ويرى واحد اسمه دلس أن العملية الإبداعية تمر بأربعة مراحل أو بأربع مراحل. الإبداع، العملية الإبداعية تمر بأربعة مراحل. الأمر الأول اللي هو الإعداد، يعني تكوين الفكرة عن المشكلة اللي احنا يا اخوانا كنا قلنا عنها، انه مثلا هي عشان تحكم على امر ما، قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عشان تحكم على شيء ثم تتصور هذا الشيء، ايه الموضوع، ايه الحكاية علشان استطيع الحكم. فانت الان في مرحلة الاعداد بتكون فكرة عن المشكلة اللي انت عايز تبدع فيها وعما يتصل بها من تصورات. المرحلة الثانية اللي هي الكمون. الكمون يعني ايه؟ يعني الصمت، يعني تفكر بعقلك وذهنك في الحلول والبدائل التي يمكن مواجهة المشكلة بها، يبقى لفترة صمت كمون. والأمر الثالث الاستبصار والإلهام. الاستبصار طلب البصيرة، والإلهام تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يلهمك حلا مثاليا أو صوابا لمواجهة هذه المشكلة. يبقى أداة كمون أو صمت، الاستبصار أو الإلهام، بعد ذلك التحقيق، يعني نحقق ما وصلنا إليه، يعني مرحلة اختبار لهذه الحلول التي وصلنا إليها لحل هذه المشكلة. هذه الأمور أيضا لا غناء عنها في الفكر الإسلامي، والآيات القرآنية داعية إلى التفكير وإلى التعقل وليس إلى النسيان وإلى الإهمال، وإلى كما يقال إنه يعني الذين يحتسون الخمر والعياذ بالله يقولون اشرب علشان من أجل أن تنسى. لا، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن وصايا ربه تعالى إليه قال وأن يكون صمتي فكرة. مرحلة الصمت الإنسان يتفكر فيما مضى وفيما يأتي وفيما هو بصدده من مشاكل. لكن الآن يبقى لا تعارض ولا تضاد بين الإبداع في الإسلام وبين الإسلام ذاته. يبقى الإسلام يدعو أتباعه أيضا أن يبدعوا، يحلوا مشاكلهم، يوجدوا كما يقال الآن مثلا الأحكام الفقهية للقضايا العصرية. استحدثت قضايا ظهرت لم تكن موجودة من قبل، بتحتاج إلى حلول وتحتاج إلى أفكار بديلة. أحيانا يقولون لا بديل عن البنوك الربوية، ده أمر اقتصادي ولا بديل عنه. يبقى الفكر الإسلامي يفكر ويوجد البدائل الإسلامية التي تعوضنا أو تزيح عنا هذا الكابوس اللي هو الربا الاقتصادي وما ترتب عليه من آثار جمة ومصائب خطيرة. لكن الحقيقة في كثير من الأحيان تسمى بعض الأعمال إبداعية لمجرد مخالفتها لمألوف الناس، لما ألفه الناس من اعتقادات وعادات ومفاهيم دينية راسخة، وهنا يصبح الإبداع ابتداعا وليس اتباعا، وشرا ينبغي رفضه ونبذه. قصص أدبية أو غيره فيها الخلاعة والنجوم وتعرية الأمور بشكل يخدش حياء المسلم وما يترتب عليها من أفلام مسلسلات أي أشياء من كما يقولون الآن الفيديو كليب، لا دخل لهذا الأمر بالإسلام، يسمونه إبداع، وهو شر يجب الحذر منه ونبذه. لذلك يتعلق بمفهوم برضو الإبداع، نقول الأدب الإسلامي أو الإسلامية في الأدب أو أسلمة الأدب كما يقال أسلمة العلوم، يعني نجعل هذا الأدب أدبا إسلاميا، يعني ينطلق المبدع الأديب أو الفنان في العملية الإبداعية من رؤية أخلاقية، يعني هو ينظر إلى الناحية الأخلاقية التي تبرز التزامه بتوظيف الأدب هذا من كتابة وفن وغيره لخدمة الدين ولخدمة العقيدة ونشر هذا الإسلام. وكأن الأديب ينفعل مع ما يجري حوله فيكتب أو يصور أو تصدر عنه هذه الأفكار الأدبية التي لا تتناقض مع الإسلام بل تدعو إليه وتدعو إلى الأخلاق وإلى القيم الإسلامية. واللي ظهرت في أوقات مثل أيام حرب أيام السد العالي وأيام حرب 67 وأيام حرب 73، يبقى هناك أشياء أدبية أيضا يعني لا تتعارض مع الدين ولا تناقضه بل تدعو إلى القيم والأخلاق والحرص على العقيدة الإسلامية. لذلك لا بد من مراعاة عدة أمور في هذا الأدب الإسلامي أو الإسلامية الأدبية، منها الالتزام، يعني يكون هذا الأديب ملتزم، يعني ملتزم بعقيدته وشريعته لا يحيد عنها. ولذلك في بعض الناس رجعوا إلى بعض القصائد التي تغنى حتى الآن من أناشيد وقصائد تغنيها رجال أو نساء وقالوا أن هذا مخالف للعقيدة، جئت من أين لا أدري وأسير إلى أين وإلى آخره، يبقى هذا كلام رجل مش عارف هو جاي منين ولا رايح فين ولا عقيدته إيه، يبقى مثل هذا الأمر بيتناقض مع عقيدتنا عن هذا الدين وعن هذا الإسلام وعن الهدف من وجود هذا الإنسان في هذه الحياة ومن خلقته لعبادة الله تعالى. المصداقية، يكون إنسان صادق أي يعطي المتلقي أو القارئ أو المشاهد إحساس بالصدق، لأن هكذا المسلم ديدنه ودأبه أن يكون صادقا، المسلم إن قال صدق وإن قيل صدق، يبقى بقاش فيه كلام يعني خيال وبعيد عن الحقيقة وبعيد عن المصداقية فيكذب. حتى في أفلام الكرتون ومثل هذه الأمور بعيدة عن المصداقية، سوبرمان والأشياء التي تظهر بتجعل في نفوس الأولاد إن في أشياء يعني خارج الطاقة وأكثر من المعتاد وهي في الحقيقة ليست كذلك. الوضوح، لأن الإسلام جوهر ومظهر، جوهر في الباطن وفي القلب وفي الضمير، ومظهر يبدو في المظهر الإسلامي حتى في الصلاة في هيئة، حتى في الحج وفي العبادات. فعلى الإنسان الذي يكتب أو يبدع أن يكون واضحا في إظهار مضمون الإسلام وفي شكل الإسلام وعقائد الإسلام وقيم الإسلام. قدرة، يعني عنده قدرة موهبة على أن يفرغ هذا العمل في قالب كما يقولون إبداع، فكر إبداع، لكن هذا كله في حدود العقيدة والشريعة. الاستمرارية، أن يستمر على هذا الإبداع الذي حصل منه ولا يرتد وينزلق إلى ما خرج منه إكراما من الله تعالى. ودي على سبيل المثال، يعني الناس اللي ربنا أكرمهم وهداهم وشرح صدرهم للإسلام وتركوا الفن والتمثيل والوقص وما إلى ذلك، يبقى مطلوب منهم الاستمرارية على هذه الهداية حتى يقدموا للناس ما ينفعهم. بعضهم انعزل وخلاص ترك الفن، يقال فلانة أو فلان المعتزل وتحجبت، وبعضهم برضو بيستمر يدعو لغيره. وإحنا سمعنا بعضهم عبر يعني وسائل الإعلام، والله يا إخواني يعني يقولون أحسن ما يقول كبار العلماء، لأن ربنا سبحانه وتعالى هداه فعندهم مصداقية. ولما حد يشوف مثل هؤلاء خاصة الفنانات اللي اعتزلوا وتحجبوا ورجعوا ربهم، يبقى هم قدوة لغيرهم بالالتزام والمصداقية والاستمرار على هذا الخير اللي ربنا هداهم. دي خلاصة المصطلح الإبداعي أو الإبداع. مصطلح ثاني اللي هو التحرر، التحرر الفكري، يعني فكرك يبقى حر ليس مقيدا، أو الحرية. والحرية عند الإسلام وعند المسلمين ماذا تعني؟ يعني حرية يعني تخليص الإنسان من عبودية الإنسان، أن تكون عبدا لله وحده لا شريك له، لا تكون عبد للإنسان. لذلك قضى الإسلام على الرقة وتشوف إلى القضاء عليه، حتى مش قانون جنيف هو اللي قضى على الرقة، لا، الإسلام في الكفارات، كفارات الظهار وكفارة اليمين والقتل الخطأ، يبقى تشوفا إلى تحرير العباد من رق العباد ليكون الجميع عبادا لله سبحانه وتعالى. كذلك يتحرر الإنسان من عبودية الشهوات، عبودية المال. ولعلكم تتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم. يبقى هذا سماه عبدا لأنه عبد لهذا المال، شغله هذا المال عن الله وعن عبادته لله تبارك وتعالى. هذه الحرية في إطار متوازن مع المسؤولية، حرية يقابلها مسؤولية ويقابلها حق وواجب. كل الحقوق اللي تحدثنا عنها أيضا من قبل تقابلها واجبات، حتى الحقوق الزوجية، الزوجة لها حق وعليها واجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لذلك جعل الإسلام الحرية هي أساس المسؤولية، فحرر الإنسان من عبودية الإنسان كما قلنا، من الجبرية، من الإنهزامية، من اليأس، من الضعف، لأنه هذا العبد هل يشعر بأنه حر يفعل ما يشاء؟ لا، هو تبع لمين؟ تبع لسيده الآمر الناهي. وهذا العبد وما يملك ملك لسيده، يبقى هو يشعر باليأس والضعف. متى يشعر بالتحرر من هذا القيد؟ إذا كان حرا لله، إذا صار حرا يبقى شعر بهذا الأمر. لذلك كان لابد من أن تكون الإرادة مع هذه الحرية مع المسؤولية أساس في الإسلام. فلو حصل إكراه على شخص ما، هل يترتب على هذا الإكراه أحكام؟ يعني لو واحد أكره واحد على أن يطلق زوجته، ماسك الولد الصغير أو ماسك المسدس فضربك دماغك ما قلتش لزوجتك أنت طالق، فقال لا أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع، لأنه تحت ظرف الإكراه. فالإسلام عايزك تكون حر، إرادتك حرة وأنت مسؤول، لك حقوق تأخذها وعليك واجبات تؤديها. وهذا الحق والمسؤولية، هذه الحرية في حدود المسؤولية. يعني أنت حر في أنك أنت تفرد دراعاتك الاثنين، لكن هذه العملية لا يترتب عليها أنك تضرب اللي بجوارك. يعني لو أن حضراتكم قاعدين الآن كل واحد اتمطع كده وفرد دراعاته على أقصى ما تفرد الذراعات، قطعا هيخبط اللي جنبه. يبقى هذه حرية لابد أن تكون مقيدة بعدم التعدي على حقوق الآخرين. مش حر علشان تمشي في الشارع عريان وتقول أنا حر، ما انتش حر عشان واحدة تطلع عريانة في الشارع شعرها وصدرها وغيره وتقول أنا حرة. ما هو ده اللي برضه غرسوه في المسلمين في وقت من الأوقات، يطلعوا أفلام وحكايات بهذه العناوين: أنا حرة، تسهر بقى زي ما عايزة، تقعد بره البيت بره، محد لا قيد لأحد عليه، حتى لو كان هذا الأحد أبوها أو أخوها أو حتى المجتمع أو العادات والتقاليد والأخلاق والقيم. ارتفع الإسلام بالإنسان إلى أسمى المقامات. ولقد كرمنا بني آدم، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي بقدم أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يبقى لمنتهى السمو في العبودية أن تكون عبدا لله، لا عبدا لشهواتك ولا لأحد من البشر ولا للشبهات ولا للمال ولا لهذه الدنيا. ولا عبرة أيضا كما قرر القرآن وقرر الرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر أو أسود إلا بالتقوى. يبقى القيمة لي، قيمة التقوى هي التي ترفع من ميزان الإنسان. إن أكرمكم بأفعل التفضيل عند الله أتقاكم، كلما زدت تقوى زدت عند الله أفضلية وكرم. ده مفهوم الحرية في الإسلام. إنما ننظر إلى مفهومها في الغرب، في الفكر الغربي، يختلف تماما عن مفهوم الحرية التي تتعلق بالمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تختلف تماما عن مفهومها في الإسلام. سواء كانت الحرية حرية فكرية بفكره يفكر زي ما عايز ويكتب تبعا لهذا ما يريد، ولو قم مجمع البحوث أو غيره يقول هذا الكلام يخالف الدين والإسلام، أو أنتوا حجزتوا وحجرتوا على الحريات، أنتوا ما عندكوش حرية وما عندكوش إبداع، كأن الإبداع والحرية اكتب ما تشاء وافعل ما تشاء. الإسلام عندما كان يأتي أحد الزناة أو إحدى الزانيات والعياذ بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعترف على نفسها بالزنا، المرأة الغامدية، هل سألها من زنى بك؟ لا. ولما جاءه ماعز ابن مالك لما زنى هل قال له بمن زنيت؟ برضو لا. اذهب اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة اليهودي، فإن اعترفت فارجمها، معناها لو ما اعترفتش خلاص انتهى الإقرار، لأنهم على الشهود أربعة. لماذا؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الذين يريدون إشاعة الفاحشة في المسلمين والمجتمع المسلم العذاب الأليم منتظرهم في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. ليه؟ لأن ده بيحركوا الغرائز والشهوات بدون داعي. هذه الغرائز والشهوات تبقى كامنة وتمضي في طريقها الطبيعي فقط، غريزة جنس، غريزة أكل، غريزة شرب، يبقى لا نتجاوز بها حدودها. يبقى هذه الحرية عندهم معناها الإباحية، نفعل كل شيء مباح، كل شيء مباح. يعني إيه؟ يعني إيه برضو عندهم؟ هي القدرة الذاتية، قدرة الذات على الاختيار دون أدنى جبر أو إكرام. طب ماذا ماشي مع المسلمين؟ إن احنا عايزينك تختار دون إكرام، لا إكرام في الدين. نقول نعم، بس هم يقصدون غير ذلك. أنت بتختار بين البدائل، عندك طريق الجنة وعندك طريق النار، وأنت حر، وأنت ده عقلك هتشغل. إنما هو هناك هيشغل العقل دون جبر أو إكراه عليه، يعني من مصادرة هذه الأعمال الأدبية الإبداعية الإباحية. لو جيتوا تصدروها يا مسلمين تبقى أنتم حجرتوا عليه. إن انسلاخ الفرد من كل ما تعارف عليه المجتمع من آداب وأخلاق وقيم هو معنى التحرر الفكري أو الإباحية عند الغرب. أيضا هي عندهم الحرية الفكرية التحلل من الثوابت في أمور ثابتة، في عقائد، في أسس، في أصول، لو تحررنا منها معنى ذلك أنه إيه؟ لا ثوابت ولا قيم ولا عقائد ولا أخلاق. ولذلك تحدثنا مرة وقلنا مثلا يريدون إيه؟ أنه يبقى القرآن يرتب بحسب ترتيب النزول، وليس توقيفي كما هو الآن. يبقى نبتدي نتحرك في هذه الثوابت ونغير فيها، يبقى لا يبقى للمسلمين شيء من هذه الثوابت والأصول. لو رجعنا برضو لأصل هذه الكلمة اللي هي الحرية، بترجع إلى الثورة الفرنسية لما عملت مثال الحرية، وصاحب الثورة الفرنسية الثورة الصناعية في المجتمع الأوروبي، والاتجاه العقلاني في هذا الوقت أو العقلية والتحرر تحطيم كل القيود والضوابط لكل ما هو ثابت. وظنوا أن هذه الثوابت هي التي قادتهم قبل ذلك إلى التخلف والجمود، إن الثبات على هذه القيود والأمور الثابتة والقيم والعقائد هي التي قادتهم إلى الجمود، فتحرروا منها من سلطان الكنيسة وما يأتي تحرروا. لكن هذا الأمر يا ليته قادهم إلى، أي هذا التحرر إلى التحرر من الأمور الفاسدة والعقائد الفاسدة، بل جرهم ذلك من جديد لعبودية أخرى أشد من العبودية الأولى. العبودية الأولى كانت تبع للكنيسة، أنها حجرت على أفكارهم وآرائهم أن أنت تتقبل هذه الأمور بشكل ثابت لا تفكر، لذلك هم يلغون مجرد التفكير، يعني انت تاخذ المسائل كده ما تفكرش فيها. وبالتالي وصلت بهم الى عبوديه اخرى، هي عبوديه الشهوات والاوثان العصريه والاضطرابات النفسيه، وتمثل ذلك في ظهور جماعات الهيبس وعبده الشيطان وكثره الانتحارات بين اعلى الشعوب مستوى من حيث الدخل ومن حيث العامل الاقتصادي. بدأت مراحل بقى، مراحل فصل الدين عن الدنيا، الدين ده لوحده ونخلي الدنيا لوحده، وفصل الدين عن العلم، ثم فصل الدين عن الأخلاق، والنتيجة تحطيم كل هذه الثلاثة، تحطيم الدين والأخلاق والقيم اللي هي العلمانية، بقى تبقى لا دين. فكانت العلمانية أو اللادينية لتحقيق الأهداف الصهيونية من ناحية، وللأسف يتبنى هذه الأفكار بعض من يدعون إلى التحرر الفكري أو إلى التنوير اللي هنتكلم عنه أيضا بعد قليل. والعصرانية، خليك واحد عصري، خليك متحرر، بلاش شغل الجمود ده، بلاش الجاهلية اللي انت فيها دي، هذه الألفاظ التي تتردد. وتناسوا كما قلنا أن الله تعالى هو الذي كرم بني آدم، ولم يقل ولقد كرمنا المسلمين، بل بني آدم ككل مسلمهم وكافرهم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ننتقل بقى للتنوير، مصطلح ثاني أو ثالث، يبقى الإبداع، الحرية الفكرية أو التحرر الفكري، التنوير. أصل حركة التنوير دي جت منين؟ برزت أولا في ألمانيا، يبقى حتة مسألة التحرر الفكري بدأت في فرنسا، ودي بدأت في ألمانيا، ثم انتقلت إلى دول أوروبا، فرنسا وإنجلترا وغيرها، على امتداد القرون الثلاثة، 17 و18 و19، ودي صاحبت أيضا عصر النهضة الأوروبية، وقد أخذت شكل الثورة على تقاليد الكنيسة، لأن الكنيسة كانت تحارب العلم، مستخدمة العقل والتجربة في تغيير نمط الحياة بما فيها من علم ودين وأخلاق وسياسة، دون نظر للعادات أو التقاليد أو القيم أو الأخلاق. ليه؟ لماذا استخدموا العقل؟ بحجة الكشف عن الحقيقة وتأمين السعادة، خلي بالكم، وإعادة تشكيل المؤسسات في المجتمع لتوفير التقدم الاجتماعي والانسجام. مسألة تشكيل المؤسسات لتوفير الانسجام والتقدم الاجتماعي وغير، أمريكا وغيرها يحاولون الآن تغيير أنماط السياسة حتى في المجتمعات وفي الدول الإسلامية والعربية. ومن عجب أن الحضارة الإسلامية بخاصة كتب الفلسفة الإسلامية والعلوم الرياضية والتطبيقية كان لها التأثير على العقلية الأوروبية، فكانت أهم تسبيب أو أهم أسباب تنوير هذه العقلية، يعني أنارت عقول الأوروبيين وسلحتهم بسلاح العلم والمعرفة. ده الإسلام كان ساعد على هذا. يقول الدوميلي: كان لحركة نقل العلم العربي إلى العالم المسيحي أعمق الأثر، حيث تحقق هناك التطور الحاسم الذي اعتمد عليه تجديد العلم الأوروبي. وكان قادتهم مثل روجر صاحب المنهج التجريبي في أوروبا قد تلقى علومه في الأندلس الدولة الإسلامية، وليونارد بيزانو علامة الرياضيات تلقى علومه عن طريق المسلمين بالقسطنطينية بجانب ما نقل عن طريق الحروب الصليبية وجزيرتي صقلية وملطة من العلوم والمعارف المختلفة. طبعا لما نقول هذا الكلام بيرجعنا لعصور الإسلام الزاهية الأولى، إنها كانت لها أثر على الحضارة الأوروبية التي يتباهون الآن إن هم أصحاب هذه الحضارة. الإسلام له أثر، بس إحنا بعيدين عن هذا التاريخ الإسلامي. والآن يطلق التنوير بقى حاليا حسب تعريف الدكتور اسمه عبد الرحمن بن زيد الزنيدي على الاتجاه الذي يتركز على المنهج التجريبي بصفته العلم الوحيد. تجربة هو ده العلم الوحيد حتى فيما يتعلق بوجود الله، يبقى يخضع وجود الله والكائنات الحية إلى التجربة. لكن لا علاقة لله، حتى لو أوجدوا، لو قالوا إن الله تعالى موجود لا علاقة له عندهم بأصحاب الفكر، يعني التنوير ده بالحياة الدنيا. ربنا موجود بس لوحده، ملوش دعوة بالحياة الدنيا. وهو منهج نيوتن وجون لوك وغيرهما، حتى صارت تطلق بعد ذلك على الفلسفات التي تحارب العالم الغيبي، الغيب، وصفة إياه بالظلام. يقولوا عن الغيب ده ظلام، مادام غيب احنا ما شفناهوش يبقى هو ظلام. ومن اشهر قادة هذه الحركة، تسمعوا بس الاسماء، فولتير وروسو وهيوم، من اشهر حركة التنوير في العالم الاسلامي ظهرت دعاوى التنوير، واصبح لها منابر ودعاء يدعون اليه. منابر يعني عن طريق الاعلام او غيره يتحدثون، والجرائد تشتغل الى ذلك. رغم اختلاف الاسباب الداعية لظهور الحركة، لكن ايه الأسباب التي دعت ظهور حركة التنوير في المجتمع الأوروبي؟ إن الكنيسة كانت تحجر على العلم وتحجر على التفكير. أنت تأخذ مننا القواعد المسلمة ثابتة ولا تفكر. طب الإسلام لم يدعو إلى الحجر على العلم، بل على العكس. ده أول آية نزلت من كتاب ربنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، داعية إلى العلم وإلى التعلم. ولم يستزد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فإذا الأسباب اللي أظهرت حركة التنوير في الغرب، ما الداعي لأنها تظهر؟ الإسلام كله نور، والكتاب نور، والله تعالى يهدينا بهذا النور إلى الصراط المستقيم، ويخرجنا سبحانه من الظلمات إلى النور. لكن انطلاقا بقى، ما إخواننا اللي بيدعوا لهذا الأمر إيه؟ انطلاقا من التبعية للغرب. اصل ما دام دول ناس متقدمين يبقى تقدموا ليه؟ اكيد عندهم افكار ومبتدعات وابداع وتحرر فكري من الكنيسة ومن احنا نعمل زيهم، نتحرر من الدين والاخلاق والعقائد والقيم الثابتة علشان نصل الى مصر ما وصلوا ليه. وساعد على ظهور هذه الحركة، حركة التنوير، الجهل بحقيقة الإسلام. لو فهم الإسلام فهما صحيحا ما غار مثل هذه الدعوة. سلكت دعاوى التنوير في العالم الإسلامي عدة مسالك، عدة طرق، منها مسلك الدعوة الصارخة للاندفاع في حاضرة العصر، مشي مع العصر والتقدم العصري كيفما كان وأينما كان، والتضحية في سبيل ذلك بالدين والتقاليد والعقائد وبكل من يعارض هذا الاتجاه. وتم ذلك بقوة الحكم، فرض الحكم الواقع والتطبيق العملي، كما فعل أتاتورك للأسف وعبد الناصر وبورقيبة وأحزاب البعث، فرض الأمر الواقع والحكم، ظاهرها يعني عدالة ورحمة، لكن في الباطن أمور لما يبقى في الحكام الحاكم يستعين أيضا بمن ينصحه ومن يوجهه في طريق الحق والصواب. وانعكست دعوة بعض الذين تلقوا العلوم الغربية اللي هم التغريبيين من أبناء المسلمين، انعكست هذه الدعوة ليتنوير عليه من مثل الدكتور طه حسين والدكتور زكي نجيب محفوظ ومحمد أركون وصادق جلال العظم وغيرهم. أنا بترك أسماء كثيرة علشان بس ما نقولش يعني إحنا رحنا في داهية، ده الكل ما هو معظم الناس من أجل أنهم لم يفهموا الإسلام فهم صحيح حقيقي يقلدون الغرب في دعوتهم للتنوير. المسلك الثاني مسلك العصرنة العملية التخطيطية، يعني بعصرنة يخلي الشؤون السياسة ونظم الدول المختلفة كل في مجاله نعمله عصرنة، نخليه عصري كما قلنا، بلاش تخليك جاهلي وعصر الجاهلية مضى، خليك رجل عصري ورجل انفتاحي ورجل متنور. أظن في قناة اسمها زم قناة التنوير كمان. يعني مسلك آخر يرمي بعد المشكلة في المسلك الثالث ده، يهدف أصحابه إلى تطويع النصوص الشرعية ذات الدلالة الحاسمة على شخصية الأمة الإسلامية وتميزها عن غيرها. الأمة الإسلامية لها شخصية تميزها عن غيرها، في حدود وفي أمور معينة القرآن نص عليها، وهذه الثوابت الخاصة بالاقتصاد مثلا في مجال الربا والمعاملات الربوية، لا خليك عصر بعد ما ينفعش غير البنوك ولا يصلح إلا البنوك الربوية. سيبك بقى من كلامك ده بتاع الربا ده أصله زمان كان فيه ضغط وكان فيه حاجة والفقراء، إنما احنا النهاردة بتروح تودي فلوسك عن طواعية واختيار، حدش ضربك على إيدك، يبقى لما تاخد فايدة عليها هذا حلال، يبقى ثوابت. القضاء اشتغلوا بقى في القضاء، اشتغلوا في المرأة أكثر ما يعملون، تحرير المرأة، مؤتمرات لتنوير المرأة وتحريرها من قبضة الرجل الفتاك الغاصب في الشرع الإسلامي كما يقولون. يشتغلوا في حد الزنا وحد الردة، وتبتدي بقى تظهر أشياء إنها تبقى الحرية الجنسية والإباحية، افعلوا ما شئتم لا قيد عليكم في هذه. من أبرز سمات أصحاب هذا المسلك رفع رايات، رايات إيه؟ التعايش السلمي بين الأمم المسلمة والكافرة. الحل السلمي هو الحل الاستراتيجي، هو ده اللي ينفع في هذا العصر. الدعوة إلى أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل الدفاع عن المسلمين وليس من أجل إحقاق الحق وتخليص الأرقاء والمعبودين لغير الله تعالى من عبودية البشر. ثم الدعوة إلى أخوة اليهود للمسلمين بدعوة أنهم أصحاب كتاب سماوي التوراة سابق. المسلك الأخير ده أخطر المسالك، لأنه بيدخل في قضايا الردة، قضايا المرأة، قضايا الحدود، الزنا وقطع اليد في السرقة، يقولوا ده حرام، هذا جمود، إزاي تقطع يد واحد سرق، وإزاي ترجم واحد زنا أو تجلد واحد زنا إن كان غير محصن، يبقى دي أمور مفروض أن نتخلى عنها. ظاهرة الدعوة للعصرنة والتنوير تحت دعاوى تجديد الدين سلاحه إيه؟ اللي هو التحريف، تحريف النصوص وتأويلها والذهاب بها إلى غير ما قرره العلماء، علماء الإسلام وأئمة هذا الدين. لكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافر. فيقيد الله تبارك وتعالى من العلماء علماء الأمة من يدافعون عن هذا الدين ويظهرون هذه الحقائق الثابتة في دين الله تعالى والتي تميز الأمة الإسلامية عنها. في النهاية تبقى الحقيقة الناصعة البياض، وهي أن هذا الإسلام بمفهومه الصحيح أفضل منهج للتنوير، التنوير العقلي وتنوير الحياة، حيث أخرج الإسلام بمفهومه الصحيح الناس من الظلمات إلى النور. يقول ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. هذه طريق التنوير بتاعنا، عن طريق كتاب ربنا وعن طريق التأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم. آخر مصطلح نتعرض له الليلة مصطلح العقلانية. وخلي بالكم نحن لما تحدثنا اللقاء السابق عن المعتزلة والفكر المعتزلي، قلنا إنه أهم حاجة أعتمد عليها هو العقل في فهم الأشياء، تحسين الأمور، تقبيح الأمور. وأيضا قلنا إنه العقل ده لابد له من قيود وضعها علماء الإسلام. لا تفكر بعقلك في الأمور الغيبية لأنك لا اطلاع لعقلك عليها، ولأنها تأتيك عن طريق الوحي كتابا وسنة. إذا تعارض عقلك مع النقل الصحيح كتاب أو سنة إلغي عقلك في هذه الحالة، يعني مش تلغيه، يعني تقول لا نقدم النقل على العقل. لكن هم لو تعارض عقلهم مع النقل يقدمون العقل على العقل. العقلانية بقى مأخوذة من العقل، هو مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي دون الرجوع إلى الوحي الإلهي. يعني ممكن نصل إلى معرفة الكون ومعرفة الوجود دون الحاجة إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشرية. يعني ما هو برضو طريق العلم إما وحي كما قلنا، وإما تجربة، وإما إحساس وإدراك بهذا العقل. كذلك يرى هذا المنهج العقلاني إخضاع كل شيء في الوجود للعقل للإثبات أو النفي. العقل قال هذا شيء موجود إذن هو ثابت، قال لا ما فيش حاجة اسمها جنة ولا نار ولا قبر ولا عذاب قبر ولا صراط ولا خلاص، يبقى هذا منفي في نظر العقل. يحاول المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان، يثبت الأفكار في عقل الإنسان قبل أن يستمدها من التجربة العملية الحياتية، أي أن الإدراك العقلي المجرد، إدراك عقلي مجرد سابق على الإدراك المادي المجسد. يتبين هذا الكلام فيما يأتي. طيب، هو مذهب قديم وجديد في نفس الوقت، برز في الفلسفة اليونانية على يد سقراط وأرسطو، وبرز في الفلسفة الحديثة والمعاصرة على أيدي فلاسفة أثروا كثيرا في الفكر البشري، أمثال ديكارت المفكر الفرنسي اللي توفي سنة 1650 ميلادية، اعتمد على المنهج العقلي لإثبات الوجود عامة ووجود الله تعالى خاصة. فقال إيه المقولة المشهورة التي لا تقبل الشك: أنا أفكر إذا أنا موجود، بدل بفكر إذا أنا موجود. وجاء بعده الفيلسوف الألماني ليبنتز اللي توفي 1716 ميلادية، والذي قال بأن كل موجود حي وليس بين الموجودات تفاوت إلا في درجة الإدراك والتفكير. ودول أربعة موجودات في الحياة: المطلق الحي اللي هو الجماد، يبقى ده موجود وحي، ما دام هو موجود يبقى حي. صحيح الجماد والحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه انهم يقولون دي اول درجة الحياة، وبعد الجماد يبقى النبات، وبعده الحيوان، وبعده اعلى درجة في الوجود اللي هي الانسان. عندنا في المجتمع الاسلامي في تشابه والاختلاط بين المعتزلة والعقلانية في بعض الجزئيات. لعل أكبر مقولتهم في سلطان العقل اللي احنا اتكلمنا عنه أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقلية. تعتمد العقلانية على عدة مذاهب. لما قلنا في تقارب يا أخوانا نقصد أن الإسلام لم ينفي العقل، وربما نتحدث عن الآيات التي تناولت العقل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعرف ما المعنى المقصود. قالوا بقى هم العقلانية، العقل هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود، وليس الوحي، ليس الوحي لكنه العقل. يمكن الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي بدون اللجوء إلى أي مقدمات تجريبية. لا يؤمنون بالخوارق، خوارق العادات أو المعجزات. المعجزة دي يقولوا لا، ده شيء يتناقض مع العقل. ما هي معجزة؟ أما لما يضرب سيدنا موسى البحر فينفلق، يقولوا دي لا، دي معجزة وغيبية احنا ما شفناهاش، يبقى العقل عندهم ينكرها لا يؤمن بها. خلي بالكم بقى لما تيجي الآية فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق إلى آخره، يقولوا لا ده كلام مش، هم بيشغلوا عقلهم. العقائد الدينية ينبغي أن تختبر بمعيار العقل، مش العقائد اللي يسيطر على العقل، لا العكس. إذن الجذور الفكرية للعقلانية تمثلت في أن العقلانية اليونانية كانت لونا من عبادة العقل، يعني هم عبدوا العقل، جعلوه إلها، كما قبض ربنا حتى بالنسبة للهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، كما كان في الوقت نفسه لونا من تحويل الوجود إلى قضايا تجريبية. في القرون الوسطى بقى ظهرت، يمكن سمعت كلمة الكنيسة على الفلسفة الأوروبية، حيث سخرت العقل لإخراج تحريفها للوحي الإلهي في فلسفة عقلانية مسلمة لا تقبل أو لا تقبل المناقشة. هم يزرعون في أدمغة متبعيهم أفكار معينة لا تقبل المناقشة، خدها على كده. ومارست الكنيسة إرهابا فكريا فانكمش نشاط العقل الأوروبي، وانحصر هذا العقل فيما تمليه الكنيسة والمجامع المقدسة، واستمر ذلك 10 قرون سيطرت فيه الكنيسة على العالم الغربي. وبعدين جاء عصر النهضة واحتكت أوروبا بالمسلمين كما قلنا، وظهرت الثورة الفرنسية وعصر الصناعة إلى آخره، فأصبح العقل الأوروبي في شوق لاسترداد حريته في التفكير، لكنه عاد إلى الجاهلية الإغريقية ونفر من الدين الكنسي وسخر العقل للبعد عن الله، وأصبح التفكير الحر معناه الإلحاد والعياذ بالله. وده برضو ليه موضوع آخر ومظاهره في حياتنا، ذلك أن التفكير الديني معناه عندهم الخضوع للقيد الذي قيدت به الكنيسة العقل وحجرت عليه في الفكر. يعني معناها أنهم فهموا أن الدين هو الكنيسة، والكنيسة حجرة العقل والتفكير، يبقى كل ما هو دين يجب أن يبعد عن حياتنا. وبالتالي يتضح أن العقلانية بمذهب فلسفي فكري بيزعم أن الاستدلال العقلي هو الطريق الوحيد أو الأوحد للوصول إلى المعرفة. معرفة إيه؟ معرفة طبيعة الله وطبيعة الكون بدون الاستئناس بالوحي الإلهي أو الرجوع والاستناد إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مجال للإيمان بالمعجزات، وأنه ينبغي أن يختبر العقائد الدينية تختبر بمعيار عقلي. وهنا تكمن علل العقلانية، مساوئها وبلاويها التي تجعلها ليس ضد الفكر المسيحي فقط لما نشأت، بل هي ضد كل عقيدة الدين وكل فكر ديني. ولذلك العقلانية والعلمانية يبقى معناها انه لا دين. يبقى هذه الامور كلها جذورها ايضا من فلسفة يونانية وفكر اعتزالي، او ده اللي حاصل في مجتمعنا الحالي اللي احنا قلنا عليه، يعني اثار ومظاهر الفكر الاعتزالي في عصرنا الحالي. انا يعني ادري اني شغلت دماغكم شوية وخليت العقل يشتغل اكتر من اللازم شوية، وتعبنا عقولكم، بس إن شاء الله هذا التعب يكون بفايدة علشان نتنبه لمثل هذه المصطلحات التي ظهرت في حياتنا الآن، بدءا من الإبداع ومرورا بالتنوير والتحرر الفكري والعلمانية اللي هي تبقى والعقلانية وما إلى ذلك. فنتنبه لمثل هذه المصطلحات لما نقراها، نعلم أن هذه المصطلحات يعني المراد بها في الظاهر هي إبعادنا، أو في الظاهر أمر طيب، لكن في الباطن إبعادنا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن شرعنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا بفضله، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.